يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحب الهم. علينا لا تيأس بثنية عندنا فإن الكرم الله، وجب يا الشكر صاحب الهم علينا إن مدى الهم لله أبشر بخير أيها بخير فإن الهم. الفارج السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله إذا الحمد لله والصلاة بلي والسلام على فاسلم رسول الله بالله صلى الله عليه وسلم. وانظره سيدنا إبراهيم بيقول: وإذا مرضت فإن فهو يشفين، والذي الذي يميتني ثم يشفي يحيين. هو الله. ولذلك يخطئ من يا يقول، لما يسمع صاحب مثلا ان فلان مات مثلا يقول لك ايه، يقول لك الهم توفاه الله عز وجل وذهب الى مثواه الاخير. مثواه الاخير هو ايه؟ اللي هو القبر. لا، ده مش مثواه الاخير، ده مثواه الاخير دي فيها تكذيب بالبعث يوم القيامه. كلمه مثواه الاخير كتير جدا بيبعتها في النعي كده في الجرايد، يقول لك ايه، دفن في مثواه الاخير فلان الفلان، المرحوم ابن المرحوم مثلا فلان الفلان. خد بالك الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط، لان الكلام ده فيه تكذيب للبعث يوم القيامه. انت كده بتكذب ان في يوم قيامه وفي جنه وفي نار وفي الكلام ده كله. لا، هو مثواه الاخير اما في الجنه واما في النار، ده المثوى الاخير. انما القبر ده فتره كده انتظار، اللي هو ايه، صاله انتظار، عشان لما تقوم القيامه يجتمع البشر كلهم، لان احنا في امتحان. فلان خلص امتحانه وسلم ورقته، يعني ايه، جاله ملك الموت وقبض روحه. طب هيستنى فين؟ طب ما لسه في ناس تانية بتمتحن، لسه في ناس تانية في الدنيا بتمتحن في هذه الدنيا، نوديهم فين؟ قال لك طب خلاص، اللي بيمتحنه لسه بيمتحنه، واللي خلص امتحانه يستنى في القبر بقى لحد اما يجي يوم القيامه. خلاص ونفخ في الصور فصعق كمان في السماوات كمان في الارض، خلاص واخد بالك، الكل مات. وبعد كده تاتي نفخه البعث، واخد بالك، ثم نحشر يوم القيامه ونقف جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى عشان يفصل بين الاباد، فلان في الجنه وفلان في النار. ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنه، ويكون هو ده المثوى الاخير. يبقى والذي يميتني ثم يحيين، في حياه بعد الموت. الانسان يعني بيقولوا امتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، كنا عدما كنا مواتا، فاحيانا خلقنا وجينا في الدنيا. ادي ايه، ادي الموت الاولى وادي الخلق الاول، وبعدين اموت بعد كده ادفن في قبري، دي الميته الثانيه، ثم بعد ذلك ابعث واخش جنه او نار، ربنا يعافينا ويعافيكم النار. واخد بالك، دي الحياه الثانيه، الحياه العظيمه. طيب، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع، ما دام بقى هيحييني بقى يوم القيامه اكيد هقف قدامه وهتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بعد ما جلس بقى يتذكر نعم ربنا عليه، نعم رب، نعم دنيويه واخرويه. نعم بقى، خلقني فهو يهدين، يطعمني ويسخن، واذا مرضت فهو يشفيني، يميتني ثم يحيين، ويغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل دي نعم ايه، دنيويه واخرويه. ثم بعد ذلك بدا في الدعاء، ثم قال: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. الحقني بالصالحين دي، شوف كمية التواضع اللي موجودة عند الأنبياء والمرسلين، حاجة فوق الخيال. يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما أصبح عزيز مصر، ويقال إن هو بقى ملك مصر وأطعم منطقة الشرق الأوسط كلها، وبعد كل ده قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا سبحانك يا رب، شيء عجيب جدا جدا، تلاقي كل الانبياء والمرسلين حته الحقن بالصالحين دي موجوده عندهم. يعني يا رب خليني وراهم. تخيل حضرتك بقى لما يكون رسول من اولي العزم الخمسه وخليل الرحمن سبحانه وتعالى بيقول: والحقني بالصالحين. شوف التواضع. يبقى انا كمسلم بقى ما تواضعش ازاي؟ يبقى انا اختار اللي قمت صليت ركعتين قيام ليل، ولا ربنا رزقني شويه علم قد كده؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سيدنا الخضر عليه السلام هو نبي كريم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. سيدنا الخضر لما كان مع سيدنا موسى وركبين السفينة، فهم راكبين في السفينة، فجاء عصفور كده على طرف المركب ونقر نقرة كده من المية وشربها. فسيدنا الخضر بيقول لسيدنا موسى: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين بالنسبة إلى علم الله جل وعلا إلا كمثل ما أخذ هذا العصفور من ذلك اليوم. خبال حضرتك، وإلا فلا مقارنة أصلا. يعني بيقول لي: شفت بقى، أنا وإنت. وكان سيدنا الخضر عنده علم بقى ما شاء الله، يعني ربنا أعطاه من علم المآل، اللي هو فيه علم الحال والعلم اللي قدامك دلوقتي. علم المآل أي ما تقول إليه الأشياء. إنه لما ركب مع سيدنا موسى عليه السلام وهم بعض هم الاثنين، وبعدين فجأة الناس وصلوهم ببلاش لما لقوا سيدنا الخضر وهم عارفين رجل صالح ورجل كريم، فأكرموهم وركبوهم ببلاش. أول ما نصلوا قام خلع روح من السفينة وراح خرم السفينة والمية بدأت إيه تخش في السفينة. ازاي تعمل كده؟ لقد جئت شيء نكره والكلام ده كله، خليت تعمل الكلام ده كله وتخرج من السفينة، ده الناس أكرمونا ومش عارف ايه. في الآخر خالص ذكر له بقى حياة مآلات هو مش واخد باله منها. قال له ده في ملك هنا بياخد كل السفينة كده غصب من أي حد، لو السفينة جميلة فلو لقى فيها عيب بيسيبها. فالناس وصلونا وأكرمونا، فأنا لقيت الملك جاي والحشة بتاعته من بعيد، فمتخرم السفينة عشان لما الملك يشوفها مخرومة ما ياخدهاش، والناس دي تعرف تاكل عيش على السفينة دي وتعيش، إنما أنا ما قصدتش إن أنا أفسد السفينة. وبعدين هم بعد ما امشي هيركبوا اللوح دوت ومسمروا بمسمارين وخلاص الموضوع انتهى، إنما لو كان السفينة سليمة كان الملك دخلها كلها. فإصلاح لوح أفضل من فقدان سفينة، ده علم بقال. طب الغلام الصغير اللي قتلته ده، قال له ده الغلام ده طبع كافرا ولما هيكبر هيشقي والديه وهيعذبهم ويبهدلهم وممكن يفتلهم في دينهم، فربنا سبحانه وتعالى أمر ان انا اقتله، وهو مدام غلام صغير ولسه لم يبلغ سن التكليف فهو في الجنة، بدل ما يكبر ويكفر لقى ربنا رحمة بالغلام ورحمة بالوالدين، لأن أولاد المسلمين بإجماع أهل العلم كلهم في الجنة لو ماتوا دون الحلم، دون سن التبليغ، دون سن التكليف. طيب وأطفال الكفار خلاف بين أهل العلم، أهل العلم بعضهم يقولوا يكونوا خدم من أهل الجنة وبعضهم يقولوا يختبروا يوم القيامة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم إن هو كما نقل هذا الترجيح الإمام النووي رحمه الله رحمه واسعا نقلا عن عدد من العلماء في شرح صحيح مسلم، إن الراجح إن الطفل ما دام لسه لم يبلغ فهو من أهل الجنة، سواء كان عايش في مع عائلة مسلمة أو عائلة غير مسلمة. ليه؟ إيه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، كل مولود يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام، فأبواه لما يكبر بقى الولد إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، لكن هو قبل كده هو مسلم، هو ما زال مسلما. خدت بالك؟ فهو هنا سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الله، واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. الله، لأن أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أهل الجنة هم الورثة، لأن كل إنسان في الدنيا يا جماعة سواء مؤمن أو كافر له بيت في الجنة وبيت في النار، ليه مكان في الجنة ومكان في النار. فإذا دخل الكافر النار واخد بالك ورث المؤمن مكانه في الجنة، هي دي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى، بل يجعل المولى عز وجل المؤمن واحدا من الكفار يقوم في كاكا له يوم القيامة، يأخذ برقبته كده ويفك نفسه كده بهذا الرجل، ده يخش النار اللي هو الكافر ده والمؤمن يفك رقبته بهذا الرجل. شيء عجيب جدا، يعني شوف رحمة ربنا بأهل الإيمان والتوحيد، مش تقول لي أصلا تعبان نفسيا وتفتنت ومش عارف ايه وهترك الصلاة وهترك عبادة. اثبت على دينك يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. اصبر واثبت واعلم إن الحياة كلها مشاق ومتاعب، مشاق ومتاعب، وإن الإنسان لابد أن هو يتحمل ولازم نصبر. احنا ماشيين على الجمر وعلى الشوك، وربنا أجزل لنا العطاء. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. بيقولوا كلام ده للصحابة، فقال الصحابة منا أو منهم يا رسول الله، يعني أجر 50 شهيد مننا إحنا كصحابة ولا من أيامهم هم؟ قال بل منكم، في رواية أبي داود فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. فشوف سيدنا إبراهيم بيقول إيه، بيقول لك رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون.